النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء 24 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: مقتل ضابط ومرافقه من الأمن الوثني وعنصر من مكافحة الإرهاب المرتدين في شمال بغداد، وهلاك مختار قرية بعد مداهمة منزله في دجلة، هلاك 3 من البكك المرتدين أحدهم قيادي في البركة، وإصابة عدد من عناصر النظام النصيري في الخير، مقتل عنصر من الجيش المصري المرتد بسلاح القنص في سيناء. البداية من ولاية العراق: مقتل ضابط ومرافقه من الأمن الوثني وعنصر من مكافحة الإرهاب المرتدين في شمال بغداد، وهلاك مختار قرية بعد مداهمة منزله في دجلة. من شمال بغداد: بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من استهداف آلية تقل عناصر من الأمن الوثني المرتد بمنطقة أم نجم في المشاهدة قبل أمس الأول بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لتدميرها وهلاك ضابط ومرافقه، كما استهدفوا عنصرا من قوات مكافحة الإرهاب المرتدة قرب قرية الشيخ إبراهيم بمنطقة الدجيل أول أمس بسلاح مسدس، ما أدى لهلاكه واغتنام سلاحه. ونشر المكتب الإعلامي أمس صورة لسلاحه بعد اغتنامه، ولله الحمد والمنة. وفي دجلة: بتوفيق الله تعالى، داهم جنود الخلافة منزل المرتد المدعو طلال البدراني مختار قرية مريقة شمال شرق منطقة الحضر أول أمس، وقتلوه بسلاح مسدس، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية الشام: هلاك 3 من البكك المرتدين أحدهم قيادي في البركة، وإصابة عدد من عناصر النظام النصيري في الخير. من البركة: بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على عناصر من البكك المرتدين في بلدة مركدة أول أمس، ما أدى لهلاك قيادي وإصابة 2 آخرين، ولله الحمد. وفي الخير: بفضل الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من استهداف عناصر من النظام النصيري المرتد في بلدة القورية قبل أمس الأول بالقذائف الصاروخية، ما أدى لإصابة عدد من العناصر، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية سيناء: مقتل عنصر من الجيش المصري المرتد بسلاح القنص في سيناء. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس عنصرا من الجيش المصري المرتد في كمين أبو ذراع جنوب رفح بسلاح القنص، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: مقتل ضابط ومرافقه من الأمن الوثني وعنصر من مكافحة الإرهاب المرتدين في شمال بغداد، وهلاك مختار قرية بعد مداهمة منزله في دجلة، هلاك 3 من البكك المرتدين أحدهم قيادي في البركة، وإصابة عدد من عناصر النظام النصيري في الخير، مقتل عنصر من الجيش المصري المرتد بسلاح القنص في سيناء. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن اجتمعنا في الجهاد أخوة نصرا لدين لا لأجل المال، أولئك من باع الحياة بزهوها طمعا بجنة ربنا المتعالي. الشعر محتار بوصف إبائهم، أسد الوغى في الحرب مثل جبال. إنا ولدنا والبنادق حولنا، والموت نمشي نحوه بجلال. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال.